حكم صلاة الجماعة وإن كانت واجبة كيف نرد على نهي النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم لاقتراب المسجد، ومعلوم أن أكل الثوم جائز، فكيف ينهى عن واجب بشيء مباح؟ طيب بارك الله فيك. أولا الذين قالوا بأن صلاة الجماعة واجبة قالوا أن أكل الثوم مثل الاحتقان اللي هو الحاقن اللي بيدافعه البول أو الغائط، مثل الخوف، مثل المرض، كل هذه أعذار تبيح التخلف عن صلاة الجماعة. هنا بيقولوا إن الصلاة واجب أي الجماعة واجب، لكن يجوز ترك الجماعة لعذر، كما نقول إن يجب مراعاة وقت الصلاة، لكن من خرج وقت الصلاة قبل أن يصلي وكان نائما مثلا فهذا لا شيء عليه. لماذا؟ لأن النوم عذر، طالما إنه لم يتعمد إخراج الصلاة عن وقتها ولا، فنوم هذا يعد عذرا له فلا يؤاخذ بتأخير الصلاة. كذلك هنا بنقول أكل الثوم حلال، لكن لما كانت الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ورائحة الثوم التي تفوح من فم من أكله تؤذي إخوانه الذين يصلون معه، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع هذا الإيذاء عن المسلمين بأن أذن له أن يصلي في بيته ما دامت هذه الرائحة معه. لكن إن استطاع أن يقتل هذه الرائحة أو يذهبها بأي شيء يبقى هنا لا يرخص له بترك الجماعة. إذا هنا بقول لأخي باختصار إن اللي قالوا إن صلاة الجماعة واجبة قالوا إن أكل الثوم ده عذر في التخلف عنها، يعني لا يأثم، بخلاف الذي يتخلف بدون هذا العذر. والله أعلم.